الوجه الثاني يبدأ حالا. جيم العدل. من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها أن يعدل في معاملته لها، ومقياس ذلك أن يعاملها بمثل الذي يحب أن تعامله به. فالمبادلة في التعامل تريح النفس وتحفظ الحقوق وتضفي على الأسرة رفاهة واستقرارا. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقد حدد الفقهاء هذه الدرجة بالطاعة وبالتأديب غير القاسي الذي ينشد استمرار الحياة الزوجية، وهو علامة على إبقاء الزوج على زوجته وحبه لها. وإذا تزوج الرجل أكثر من واحدة فعليه أن يعدل بينهن ويعاملهن بما يجب أن يعاملن به، ويساوي بينهن في الأمور الظاهرة من مسكن وطعام وكسوة والمعاشرة الزوجية. أما المحبة القلبية فشيء لا يستطيع الوفاء به، وهي ليست ملزمة له. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ويتحقق العدل بين الزوجين في أمور ظاهرة منها: أولا، أن يبيت عند كل واحدة مثل غيرها، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب، لأن ما يربطه بهن واحد وهو رباط الزوجية، وهو قدر مشترك بينهن، فحق عليه أن يساوي بينهن. وهذا العدل مطلوب سواء أكان الزوج صحيحا أم مريضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث يشاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. وهذا الحق لا يسقط إلا في السفر، فللزوج أن يصطحب إحدى نسائه، وعليه أن يجري قرعة بينهن حتى ترتاح النفوس، لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه. التقويم. السؤال الأول: قارن بين مكانة المرأة في الجاهلية ومكانتها في الإسلام بعد قراءتك لكتاب المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي. السؤال الثاني: علل ما يأتي. تشريع الإسلام المهر حقا للزوجة على زوجها، منع الرسول صلى الله عليه وسلم عليا أن يدخل على فاطمة حتى يعطيها شيئا من المهر، كراهة الإسلام المغالاة في المهور. السؤال الثالث: ما حكم المهر في القضايا التالية؟ طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، ارتدت الزوجة عن الإسلام، قالت أم الزوجة إنها أرضعت الزوج، متى يسقط وجوب النفقة عن الزوج؟ السؤال الرابع: متى تجب نفقة الزوجة على زوجها؟ السؤال الخامس: ما حكم نفقة المطلقة؟ السؤال السادس: قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ألف: ارجع إلى أحد التفاسير وقرأ شرح الآية السابقة وسجل ما فهمت في كراستك. باء: بين الإنفاق الواجب على الزوج لزوجته. جيم: وجه نصيحة للبخلاء كي ينفقوا على زوجاتهم، وبين أثر ذلك في استقرار الأسرة. السؤال السابع: أكمل ما يأتي. من الحقوق المادية للزوجة على زوجها النفقات وفراغ وفراغ. السؤال الثامن: أمر الإسلام الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ويصونها. ألف: ما الدليل على ذلك من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟ باء: ما مظاهر وفاء الأزواج بذلك؟ السؤال التاسع: من الحقوق غير المادية للزوجة على زوجها العدل، بين فيما يكون العدل. الدرس التاسع: الطلاق. شرع الإسلام الطلاق وجعله وسيلة لإنهاء الحياة الزوجية إذا لم تحقق أهدافها لأي سبب من الأسباب، مثل بناء العلاقة الزوجية على اختيار خطأ من كلا الزوجين، تفاوت الزوجين في الخلق والطباع والفكر وظهور التنافر والبغض في الأسرة، عدم تحقق الأبوة أو الأمومة بسبب مانع في أحد الزوجين، ظهور عيوب جسمية خفية بأحد الزوجين أو الإصابة بأمراض تستحيل معها العشرة. فبسبب ما تقدم فإن الكراهية والشقاق قد يحلان محل الحب والطمأنينة، فيصبح الزواج مصدرا لضرر أحد الزوجين أو كليهما، وليس من الصالح استمرار هذه العلاقة أو إرغام أحد طرفيها عليها. من أجل ذلك شرع الإسلام الطلاق، قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الطلاق حق للرجل. جعل الإسلام الطلاق حقا للرجل ما دام عاقلا بالغا، فلا طلاق لصغير أو مجنون، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. ومن حق الرجل أن يطلق زوجته دون إذنها أو رضاها أو قضاء القاضي، لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. والطلاق حق للرجل لما يترتب عليه من آثار مادية يلتزم بها، كما يلتزم أيضا بما يمكنه من بناء زواج جديد، والرجل غالبا يضبط نفسه. أما المرأة فسريعة الانفعال، تغلبها عاطفتها ومشاعرها. وقد أباح الإسلام للمرأة أن يطلقها القاضي إذا تضررت بالعلاقة الزوجية، كما شرع لها أن تفتدي نفسها من الزوج بمال تدفعه نظير الطلاق، ويسمى ذلك بالخلع. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قلت: نعم. فردت عليه ففارقها. والكفر هنا أي كفر العشير وعدم وفائه حقه. وقال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وبإتمام الخلع تصير الزوجة مطلقة طلاقا بائنا، لا يملك الرجل بعده الاستقلال بإعادة الحياة الزوجية. أنواع الطلاق. ألف: الطلاق الرجعي. حرص الإسلام على بقاء العلاقات الزوجية، ولهذا فقد شرع الطلاق ثلاثا لا واحدة، وجعله مفرقا لا موحدا. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كما جعل الإسلام من حق الزوج أن يعود للحياة الزوجية بعد الطلقة الأولى إذا تبين له أثناء فترة العدة أن العودة للحياة الزوجية أفضل، ويتم ذلك بمراجعة الزوج زوجته أثناء عدتها بالقول أو بالفعل. وما يجوز بعد الطلقة الأولى يجوز بعد الثانية، فكلاهما طلاق رجعي. ب: الطلاق البائن بينونة صغرى. يكون الطلاق بائنا بينونة صغرى إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو اثنتين ولم يراجعها أثناء عدتها، وحينئذ لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ما دامت العدة قد انتهت. جيم: الطلاق البائن بينونة كبرى. يكون الطلاق بائنا بينونة كبرى إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة، وحينئذ لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا غير مشروط لا يقصد به تحليلها لزوجها الأول، فإن قصد ذلك لا تحل له. أحكام الطلاق. تترتب على الطلاق أحكام تختلف باختلاف نوعه. فالطلاق الرجعي: أولا، لا يمنع استمتاع الرجل بزوجته. ثانيا، لا يمنع التوارث إذا مات أحدهما. ثالثا، يبقي النفقة للزوجة على زوجها. رابعا، لا يحل مؤخر الصداق. أما الطلاق البائن فيترتب عليه ما يأتي: أولا، يمنع استمتاع الرجل بزوجته. ثانيا، يمنع التوارث إذا مات أحدهما. ثالثا، يحل موعد مؤخر الصداق. رابعا، لا تحل الزوجة البائن بينونة كبرى إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر ثم يموت عنها أو يطلقها وتنقضي عدتها. التقويم: السؤال الأول، علل ما يأتي. تشريع الإسلام الطلاق، جعل الإسلام الطلاق حقا للرجل. السؤال الثاني، أكمل ما يأتي. جعل الإسلام الطلاق حقا للرجل ما دام فراغ، فلا طلاق لصغير أو فراغ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن فراغ حتى فراغ، وعن فراغ حتى يكبر، وعن فراغ حتى يفيق. السؤال الثالث، ما الخلع وما الهدف من تشريعه؟ السؤال الرابع، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. يجوز للقاضي أن يطلق المرأة من زوجها إذا تضررت بالعلاقة الزوجية. يجوز للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته بعد إتمام الخلع. لا يبيح الإسلام للزوج أن يعيد زوجته إليه بعد الطلقة الثانية في فترة العدة. الطلاق الرجعي يمنع التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما. الطلاق البائن يمنع استمتاع الزوج بزوجته. عدة من مات عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. السؤال الخامس، عرف ما يأتي. الطلاق البائن بينونة صغرى، الطلاق البائن بينونة كبرى، العدة. السؤال السادس، بين عدة المرأة في الأحوال الآتية: عدة من تحيض، عدة الحامل، المطلقة قبل الدخول. السؤال السابع، أكمل ما يأتي. من الآثار المترتبة على الطلاق العدة وفراغ. السؤال الثامن، ارجع إلى كتاب فقه السنة للأستاذ سيد السابق، الجزء السادس، الصفحة 27 بعد 200 والسائلة 36 بعد 200، واقرأ عن: أولا، وجوب العدل بين الزوجات. ثانيا، حكمة التعدد. ثالثا، حق المرأة في اشتراط عدم التزويج عليها. وسجل ما فهمت في كراستك ثم اقرأه على زملائك. الدرس العاشر، الآثار المترتبة على الطلاق. تترتب على الطلاق آثار، منها: ألف، العدة، وهي المدة التي تمكثها الزوجة بعد وفاة الزوج أو فراقه وتمتنع فيها عن الزواج، وتبدأ بوقوع الطلاق أو الوفاة. وقد شرع الإسلام العدة لإعطاء فرصة للتفكير في إعادة الحياة الزوجية في حالة الطلاق الرجعي، وللتأكد من خلو الرحم من الأجنة. هذا، والعدة أنواع هي: عدة من تحيض، وهي 3 حيضات، عدة من يأست من المحيض، وهي 3 أشهر، عدة من مات عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وذلك إذا لم تكن حاملا، عدة الحامل وتنتهي بوضع حملها. يقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. ويقول جل شأنه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويقول سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما المطلقة غير المدخول بها فلا عدة لها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. باء النفقة: تجب النفقة والسكن على الزوج لزوجته المطلقة إلى أن تنقضي العدة، سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا. وقد تضطرب الحياة الزوجية وتستحيل العشرة، فيرغب كلا الزوجين أو أحدهما في الانفصال وبدء حياة جديدة، وقد يؤدي ذلك إلى تعدد الزوجات. تعدد الزوجات: كرم الله تعالى الإنسان فشرع له ما يساعده على أداء رسالته ويحميه من الفساد والانحراف. وما تشريع تعدد الزوجات إلا حماية للرجل والمرأة معا وصونا للمجتمع كله، ويتجلى ذلك فيما يلي: أولا، أن التعدد في الإسلام ليس واجبا ولا مندوبا، وإنما هو تشريع أباحه الله تعالى لظروف تقتضي ومصلحة لا تتحقق إلا به، فالتعدد رحمة إذا استوفى شروطه. فقد أباح الإسلام للرجل أن يجمع في عصمته 4 أو أقل، بشرط أن يكون عادلا في الإنفاق والمبيت، فإذا تمكن من ذلك جاز له الجمع، وإن لم يتمكن حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة، بل إن عجز عن القيام بحق الزوجة الواحدة حرم عليه أن يتزوج حتى تتحقق قدرته على الزواج. قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والمسلمون أصحاب رسالة، وكثيرا ما تتعرض بلادهم للأخطار والعدوان، فيضطر أبناؤهم إلى القتال دفاعا عن الدين والنفس والوطن، كما يحدث في البوسنة والهرسك في هذا العصر، فيستشهد الرجال وتبقى النساء أرامل بلا عائل، وليس هناك من سبيل لرعايتهن إلا الزواج. كما أن الحروب تكون سببا في زيادة عدد النساء، وهذه الزيادة لا يحميها إلا التعدد وسيلة للإحصان، خوفا من أن تتعرض للانحراف واقتراف الرذيلة، وحينئذ يفسد المجتمع. ثانيا، قد تكون الزوجة عقيما لا تلد، أو مريضة مرضا لا يرجى شفاؤها منه، وترغب مع زوجها في استمرار الحياة الزوجية، غير أن الزوج يريد إشباع الأبوة بإنجاب الأولاد، أو يرجو الزوجة التي ترعاه وتدبر له شؤون بيته وحياته. فهل من العدل أن يعيش الرجل في هذا الواقع الأليم مع زوجة لا تلد أو مريضة لا تتمكن من رعايته؟ أم يفارق العقيمة وهي راغبة في المعاشرة؟ أم يترك المريضة وليس من الوفاء أن يتخلى عنها؟ أم يوفق بين رغبته في الإنجاب وفي رعاية البيت وشؤونه وتدبيره، ورغبته في الإبقاء عليها والوفاء بحقها فيتزوج ثانية ترعى البيت وتنجب الأولاد؟ إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة، وذلك للأسباب الآتية: أولا، الرجل مهيأ للوظيفة الجنسية منذ البلوغ إلى ما بعد 60، والمرأة ليست مهيئة لذلك فترة الحيض وفترة النفاس والولادة. فماذا يصنع الرجل في تلك الفترة وهو يعلم أن الزنا حرمه الإسلام؟ أم يتزوج بأخرى ليحمي نفسه من الانحراف؟ ثانيا، إن التعدد صيانة للمرأة وتكريم لها، فخير لها أن تكون في عصمة زوج يرعاها بدلا من أن تكون صديقة أو خليلة. ثالثا، إن التعدد تكريم للمرأة وصيانة للمجتمع، ووقاية لأبنائه من الأمراض التي تفتك بالشعوب الأخرى مثل الإيدز وغيره. إنه تشريع الله تعالى خالق الإنسان العالم بما يصلح حياته ويحفظ عليه بقاءه ووجوده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ التقويم: السؤال الأول: صل بين المجموعة ألف وما يناسبها من المجموعة باء فيما يأتي. ألف: تكون عدة الحائض، تكون عدة من يأست من المحيض، عدة من مات عنها زوجها تكون، عدة الحامل تكون، المجموعة باء بوضع الحمل، أربعة أشهر وعشرة أيام، ثلاثة أشهر، ثلاث حيضات. السؤال الثاني: ارجع إلى أحد كتب التفسير ثم اقرأ فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية 49 من سورة الأحزاب. بيّن حكمة الإسلام في عدم اعتداد المطلقة قبل الدخول. سجل ما فهمت في كراستك ثم اقرأه على زملائك. السؤال الثالث: أكمل ما يأتي. من الآثار المترتبة على الطلاق فراغ، وقد شرعت لإعطاء فراغ، فرصة للتفكير في فراغ، الحياة فراغ، تجب النفقة فراغ، على فراغ، لزوجته فراغ، إلى أن تنقضي فراغ. السؤال الرابع: أباح الإسلام تعدد الزوجات لظروف تقتضيه ومصلحة لا تتحقق إلا به، اشرح العبارة. السؤال الخامس: اقرأ في ظلال القرآن للمرحوم الأستاذ سيد قطب من سورة النساء قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بين ما في الآية من تشريع، وضح حكمة الله من تشريع تعدد الزوجات، انقل ما فهمت من كراستك ثم اقرأه على زملائك. المفهوم الثاني: في المجتمع المعاصر كثير من المشكلات. الدرس الحادي عشر: من المشكلات المعاصرة الطلاق. إن أقوى رابطة في الحياة الإنسانية هي رابطة الزواج والمحبة وتكوين الأسرة، ولقد حرص الإسلام أشد الحرص على تكوين الرابطة الزوجية. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قواعد مهمة للحياة الزوجية: الزواج رباط أسري له في الإسلام نظامه وأحكامه التي تحافظ عليه، وعلى الأزواج تفهم هذا النظام. إن المحبة في الزواج أمر مطلوب للحياة الزوجية، فلقد جعل الله بين الزوجين مودة ورحمة وهما آيتان من آيات الله في خلقه، ولكن المحبة وحدها برغم أهميتها في الحياة الزوجية لا تكفي، فلا بد من وجود عناصر أخرى معها تكون بمثابة قواعد للحياة الزوجية. ومن ذلك: أولا، الزواج على أساس الكفاءة بين الزوجين كالتقارب العمري، وهو ليس شرطا، الكفاءة المالية، تقارب العادات والتقاليد، ويمكن التجاوز عنها متى ما وجد الاستعداد لذلك بين الزوجين. ثانيا، وجود التضحية من قبل الطرفين تجاه بعضهما. ثالثا، التخلي بالإيثار تجاه حياتهما وتعاملهما. رابعا، اتباع أسلوب التفاهم ليسود التقارب الفكري ويزول العناد والتكبر والتعالي. خامسا، أن يكون لدى الزوجين من الأهداف الدنيوية والأخروية ما يسعيان لتحقيقه. سادسا، أن يسود حياتهما الإخلاص المتبادل، وأن يبتعدا عن الأطماع، وأن يتحليا بالتجرد. سابعا، أن يتقاسما مسؤولية الحياة دون اتكالية من أحد الطرفين على الآخر. ثامنا، أن يتقاسما مسؤولية تربية الأولاد والعناية بهما. تاسعا، أن يتعايشا مع أسرتيهما بشكل مثمر وبناء. عاشرا، أن يغلبا جانب المصلحة المشتركة للطرفين في خلافاتهما. 11 أن يتقيا الله ويتبعا تعاليم الإسلام في توجهات حياتهما. 12 أن يستعينا بالله على حل مشاكلهما وأن يساعدهما أطراف أهلهما الصالحين في ذلك حين عجزهما عن حل مشكلاتهما. فإذا ما اتبعت الأسرة هذه القواعد الهامة في حياتها كانت حياتها موفقة وناجحة إلى أبعد الحدود. ولكن الزواج يتعطل أثره والحياة الأسرية تصاب بالفشل إذا ما اختلت تلك الموازين واختل بعضها. ولننظر إلى تلك الدراسات التي تتحدث عن الطلاق والتي يتبين من خلالها عدم وجود تلك الأسس الهامة للحياة الزوجية. أسباب الطلاق: هذه دراسة من دراسات كثيرة قام بها الباحثون للوقوف على أسباب الطلاق، شملت 400 رجل مطلق تتراوح أعمارهم بين 20 و50، وقد وجه لهؤلاء الرجال سؤال حول الأسباب التي أدت إلى انهيار زواج كل منهم، فأشارت النتائج إلى مجموعتين من الأسباب أدت إلى تلك النسب العادية في الطلاق، وهي: أولا، عدم الاتفاق حول المال والعشرة الزوجية وتربية الأولاد. ثانيا، عوامل خارجية من أثر الأهل السلبي وأثر المجتمع والعلاقات الخاصة بين الزوجين. وعلى سبيل المثال، فإن 5% منهم فقط قالوا إن المال كان المتهم الأساسي في قضية طلاقهم. وقد نالت العشرة الزوجية قدرا أكبر من اللوم، حيث إن حوالي 30% من الأزواج قالوا إن سبب طلاقهم عدم تقارب أمزجتهم في العشرة الزوجية، وإن المشاكل الجنسية تدخلت في اتخاذهم قرار الطلاق. وإن 20% من المطلقين اشتكوا من اختلافهم حول مسألة تربية الأولاد، وإنهم لا يثقون في طريقة تربية زوجاتهم لأولادهم. وعند سؤال مجموعة من السيدات حول أسباب طلبهن الطلاق، أجابت إحداهن بأن الأسباب المادية دفعتها لطلب الطلاق. وتقول إحداهن إن سببا واحدا من بين الأسباب التي دفعتها لطلب الطلاق تجعل غيرها من النساء يطلبن الطلاق، وتقول: أما أنا فأواجه أسبابا عديدة من الصعب تجاوزها. فزوجها يجمع في شخصيته الأنانية والبخل والعناد والحقد، فكيف أفني عمري مع إنسان سلبياته تطغى على إيجابياته؟ وقد وافق زوجها على الطلاق دون تردد عندما طلبت منه ذلك، لكنها عاشت أقسى العذاب بعد أن تم الانفصال بينهما. فأنانيته دفعته لإلصاق التهم بها دون أسباب بعد أن طلقها. لقد نسي هذا الرجل ربه في عشرته لزوجته، وعرض نفسه لسخط الله بعدم حفظه للمودة الزوجية أثناء الزواج، وعدم حفظ الحقوق لها بعد الطلاق بالاتهام الذي سيلقي عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وتقول السيدة إنها لمست السوء في طبعه وتصرفاته في بداية حياتهما الزوجية. قالت في نفسها: ربما أستطيع تغييره بمرور الأيام. ولكنها كانت تكتشف المزيد من خفايا سلوكه السيئة التي كانت تتفاقم دون توقف، والتي بلغت ذروتها عند طلبها الطلاق. تقول السيدة: لقد بقيت سنة كاملة وأنا صابرة أتحمل العذاب والضرب المبرح إلى أن ضاق ذرعي. لقد كان العنف لغته المفضلة في ظل وجود مبرر أو عدم وجود المبرر. كان يغضب لأتفه الأسباب، وكان يقلب المائدة ويرمي ما عليها، ويضرب كل شيء حوله إذا ما غضب وانفعل. انتهى الشريط الثاني من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي، وله بقية على الشريط الثالث.